السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام حياكم الله، هذه يوميات رمضانية، فهذا هو اليوم 16 من أيام شهر رمضان المبارك، وكلامنا في هذا اليوم عن مقالة تنتشر بين العامة وفيها معنى مبارك تؤيده السنة: صلي على الحبيب قلبك يطيب. نعم، لا تتعجب أن يقال هذا في وعظ علمي، فإن بعض ما انتشر على ألسنة العوام له أثر أو له تعلق بالآثار النبوية أو الآثار الواردة عن السلف، وذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة للعبد في لسانه وفي قلبه وفي عمله وعند ربه تبارك وتعالى. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت صلى الله عليه وسلم. قال: أجعل لك الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال كما عند الإمام مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الأحاديث فيها رفع درجات وجلب حسنات ومحو خطيئات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للذي أرسله، لا سيما إذا أتممت الصلاة بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد السلام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي عليك يا حبيبي ويا شفيعي بأبي أنت وأمي. اللهم صلي على نبينا عدد خلق وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي على الحبيب، اللهم صلي على الشفيع، اللهم صلي على من أنار لنا ظلمات الدنيا فأذهبها وبقي نوره ما أبقى ربنا تبارك وتعالى هذا الدين. حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، الذي بذل عمره لله تبارك وتعالى ينشر الدين، حتى كادت أن تذهب نفسه حسرات على أناس كافرين، فعاتبه ربه فقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ودميت قدماه صلى الله عليه وسلم، فهام على وجهه بسبب إيذاء قومه له، حتى أرسل الله عز وجل له ملك الجبال إذا أراد أن يقتص منهم أو ينتقم، لكنه رده رجاء أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا: بأبي أنت وأمي، إنما وصفك الله عز وجل أنك بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنك لنت للمؤمنين برحمة من رب العالمين، وأنت رحمة للعالمين، صلى الله عليك وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة أبي رضي الله تبارك وتعالى أي ذكره ودعاؤه. يقول أبي: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من الوقت الذي أجلس فيه أذكر ربي تبارك وتعالى، كم أجعل لك من هذا الوقت صلاة عليك مجردة، اللهم صلي عليه وسلم. فقال: ما شئت صلى الله عليه وسلم. فقال أبي: أجعل لك ربع صلاتي. أربع وقتي فأجعل ربعا خاصا بالصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، وثلاثة الأرباع عموم ذكر لله تبارك وتعالى وثناء عليه. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك شطر صلاتي أو نصف صلاتي، نصف ذكري ودعائي المجرد أجعله صلاة وسلاما عليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ثلثين صلاتي، يعني أثلث الصلاة فأجعل الثلثين صلاة وسلاما على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، لا أجلس جلسة من الذكر المطلق إلا وجعلتها صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إذن، يعني إذا فعلت ذلك تكفى همك، يعني ما من شيء أهمك من هم الدنيا أو هم الآخرة، من دين أو مرض أو عجز أو قصور أو تفريط أو هم النفس أو هم الزوجة أو هم العيال أو هم أن يكون لك شأن بين الناس، أي هم تكفى همك ويغفر ذنبك، ويغفر ذنبك بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد تكاثرت الأقوال عن الأكابر من أهل العلم ومن أئمة السلف أنه ما جلس رجل منهم جلسة وهو صاحب كرب يذكر الله عز وجل ويخص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام فأكثر من ذلك إلا وفرج الله كربه. وهذا أمر والله مجرب، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ومن جرب عرف، ومن عرف ذاق، ومن ذاق تشبث بهذا البذاق. فكن مصليا على حبيبك، كن مصليا على نبيك، كن مصليا على شفيعك. وقد ورد في بعض الأحاديث التي فيها خلاف في صحتها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للشفاعة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه دعوة إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة المجالس أن يذكر فيها رسول الله، خير أو من خير الذكر أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء على ربك الذي أرسل هذا النبي، فإياك أن تظن أن هذا أمر منفك عن ذكر الله عز وجل، بل هو من عمق ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك أكثر من ذكر الله، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بما استطعت من الذكر، فإذا غلب على جميع ذكرك إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كونوا من أهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على الحبيب قلبك يطيب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بالذكر التمام. جزاكم الله خيراً.